الانتهاكات مما يسمى بالحشد الشعبي، ومن الجيش السوري، ومن حزب العمال الكردستاني البيكاكي، وحتى من البشمركة. هذه أمور معروفة. البشمركة يكفي شاهدت اليزيديات أنهم اغتصبوها. أما حزب العمال الملحد كردستاني شيوعي، هذا كان يفعل أفاعيل خصوصا في تل أبيض وغيرها وغيرها من منع الأذان والعالم يغمض عينيه تماما. الروافض هذا طلع، هذا القندر أبو عزرائيل، ويشوي واحد ويحرق واحد ومش عارف إيش، ويمشون على واحد ويضعون الأحذية في أفواه الناس، وبعدين يجي واحد يصنف نفسه داعية إسلامي، حتى مو قاضب بنته اليومية طلعت لها بكفرية، ويجي يهني بتحرير الموصل. دليل انها ناس مهتوكة. يعني انت المفروض تقف، يعني انت مثلا لكي تظهر نفسك منصفا وقفت حتى مع الثورة في البحرين اللي هي رافضية للنخاع، ما هي ثورة مدنية، وقفت معها حجة انه انا مبادئي ما تتجزأ الا اذا كان الامر تحت، وضعوا لك فزاعة التخويف من كونك مؤيدا للارهاب او على الاقل متعاطفا مع الارهابيين، وفي الوقت نفسه طبعا، والنقمة على اي انسان لحيته طويلة شوي، سواء على اي في اي سياق كان، كان الأمر تحت مباركة الدول الآلهة، فخلاص لازم يصير فتح ويهنأ به. كأننا نتحدث عن غزوة بدر، أو عن نتحدث عن فتح الأندلس، أو عن فتح طيب، والمنظمات النسوية هذه شنو شغلتها؟ الله المستعان. لا يوجد عندنا في العالم العربي إعلام إلا مأجور، كله على كل الأطراف، يعني في سيء وفي الله المستعان. وأيضا وحتى النخب هذه لا زلت أذكر ذلك الصحفي السوري اللي كان يوصي أصحابه، يقول له لا تغطوا القصف اللي يحصل في المدن اللي مستلمينها جماعة الدول الإسلامية، لا تغطوا الفواجع التي تحصل لكي لا يحصل تعاطف معه. والله أنا قرأت بوسته، وصحفي سوري، رأيته بعيني يقول أصحابه يوصيهم، وفعلا هذه هي الوصية العامة. هذا كان أمر، طبعا القصف في أي مكان إحنا المفروض نقف ضده، والدم واحد ولا يتجزأ وإلى آخره، ما دام يقصف عندنا، ما دام يقصف مسلمون خلاص. أيوة، هذه أول واحدة، فتاة الموصل. الثانية فتاة بلجيكا، اثنين بلجيكيين أخذوا فتاة مسلمة، نزعوا حجابها، عروها، رسموا الصليب على جسدها بأداة حادة. أين المنظمة؟ هذه نشرتها الجزيرة، يعني إنصافا، أين المنظمات النسوية؟ أين التباكي؟ أين المطالبات؟ لكن قبلها جماهيرنا الرائعة، ما رأينا بوستات شتائم على بلجيكا، ما لقيتوا عليهم شيء مثل بول بعير، يعني ما أحد مثلا كتب نتمنى هزيمة منتخب بلجيكا في كأس العالم، لأن بلجيكا فيها ناس يفعلون كيت وكيت. لا، يبدأ هنا يفرس يقولك لا لا لا لا, لا هذولا يعني هم متعصبين نصارى، وأن هناك ناس محترمين سواء رأيناهم أم لم نرهم، أو بس كي نعرف يعني نحن أين نعيش، والناس كيف تفكر، كيف أنه الهتك الفكري. وفتاة فلسطين الثالثة، الفتاة التي تم سحلها من اليهود وأيضا نزع حجابها وإلى آخره. أدنى حادثة تحصل ضد نصراني أو ضد كذا، تخرج كل القوى العلمانية، كل لكن في مثل كل القوى الليبرالية، كل لكن مثل هذه لا أحد يتكلم. ملحد دخل السجن أسبوعين، وأنا قلت أنه سيخرج وأنه راح يسوي فيديو، وممكن حتى قلتها في القناة هنا. طيب، وطلع اني يعني دخل وقبل بوقت يسير في حملة اعدامات على شباب اسلاميين بطريقة مخالفة لدساتيرهم اللي عبد الرحمن الجبرتي وغيره وغيره.